قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجزئ البدنة عن سبعة. وتجزئ البدنة عن سبعة، ومثلها أيضا البقرة. يعني الإنسان يجوز له أن يضحي ببقرة عن سبع شياه، وببدنة عن سبع شياه، كما أنه يهدي ذلك أيضا. إذن يجوز له أن يفعل ذلك. قال: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، لقول جابر رضي الله عنه: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. رواه مسلم رحمه الله. أيضا هنا قد يرد سؤال، يقول هنا: قال المؤلف وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبع، ولم يذكر المؤلف البدنة. هو جاء بهذه الرواية وفي صحيح مسلم لأن فيها ذكر البقرة، مع أن فيه روايات أخرى، منها قال يعني جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن أيضا الإبل موجودة، وهي بلا شك أهم من البقر. إذن اللفظ الآخر والرواية الأخرى: فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. إذن كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في أحاديث كثيرة أن البعير عن سبع، ومثله كذلك البقرة، والبعير لا شك أفضل ومقدم على البقر. قال: ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة. يعني ويجوز لهم أن يشتركوا بالبدنة أو البقرة جميعا، وليس شرطا أن يقول كلهم يريدون الأضحية، قد يكون واحد منهم أو اثنان يريدان الأضحية فيأخذان سبعين، والبقية يريدون اللحم للأكل، فهل هذا فيه أثر؟ الجواب لا. ولكن المؤلف انتبه، سيورد مسألة دقيقة يحتاج إلى الانتباه لها كثيرا، لأنها قد تمر ولا ننتبه لها، ولكن هو يرمز في هذا الكتاب مع أنه لا يعرض للخلاف، هو يشير إليه إشارات دقيقة. نعم. قال: ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة. ما معنى سواء أراد بعضهم القربة؟ لأن من يذبح الأضحية أو الهدي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يأكل اللحم ولا يريد القربة، ولكن أيضا إذا قصد بأكل اللحم أن يعف نفسه، أن يكف أولاده عن الحاجة وعن السؤال، وأن يغنيهم، فهذا لا شك يؤجر عليه. لكن ذبح الأضحية أو الهدي إنما هو قربة، أي قربة إلى الله، أي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما اللحم فلا يدخل في أبواب القرب الذي تذبحه لتأكله، ولكن كل عمل أيها الإخوة إذا عملته وقصدت به وجه الله تعالى وأخلصت النية فإنك تثاب عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. اللقمة تأتي بها الأكل فتعده لامرأتك فتغنيها وتقوم بحاجتها، لك بها أجر أيضا. وأيضا لو قدمت ذلك إلى حيوان فإنك تؤجر عليه، في كل ذات كبد رطبة أجر. إذن ولكن من يشتركون؟ بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم للأكل. قال: أو بعضهم القربة والباقون اللحم، لأن كل سبع مقام شاة، ويجوز أن يقسموا أنصباءهم. هذا محل الشاهد، انتبهوا للي قلت لكم، انتبهوا للعبارة: ويجوز أن يقسموا أنصباءهم، يعني أن يقسموا الأنصبة السبع فكل يأخذ قدره، لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه. لأن القسمة إفراز حق، ما معنى هذا الكلام؟ هو يشير إلى خلاف الشافعية، يعني القسمة مختلف فيها بين العلماء، يعني عندما يشكونان شريكان يشتركان في بيت أو في طعام أو في غير ذلك فيقتسمان، هل القسمة إفراز تعتبر يعني إخراج وإظهار كل حق من الحقين لصاحبه، أو هي بيع؟ فهنا الحنابلة ومعهم كثير من العلماء يرون أن القسمة إفراز، وإذا كانت إفرازا فلا اعتراف على هذا، لكن بعض الشافعية يقولون إن القسمة بيع، فيقولون إذا ذبح الجمل وقسم أسباعا وأخذ بعضهم ما يريد به القربة وبعضهم ما يريد الآخر يكون ذلك بيعا، لأن القسمة عندهم هي بيع وليست إفرازا، فيترتب على ذلك بيع الأضحية أو الهدي، وهذا لا يجوز. هذا هو كلامهم، ولكن ما ذكره المؤلف والأولى، وهذا لا يرد على هذه المسألة لأنها غير واردة. إذا رأيتم قوله وهي إفراز هي رد على من يقول بأن القسمة إنما هي بيع، فيترتب على القول بأنها بيع أن كل قسم، أن كل واحد منهم باع على صاحبه. وهل يجوز بيع الهدي أو الأضحية؟ الجواب لا. إذا معنى هذا لا تجوز القسمة، هذا هو معنى. لكن المؤلف قال وهي إفراز، يعني إبراز حق كل واحد منهم على حدة فيعرفه.